لكن المعتزلة الذين يثبتون أسماء جوفاء لا معاني لها هم الذين قالوا واشتهر عنهم القول بأن القرآن مخلوق. وأول من تبنى ذلك واصل بن عطاء، ثم تتلمذ عليه تلميذه عمرو بن عبيد، ثم ابن أبي دؤاد وبشر المريسي ومن نهج نهجهم من دعاة الضلال. ولهم شبه لعلنا نتعرض لبعضها في دروس لاحقة أو ما يتيسر في هذه الليلة. وهؤلاء قالوا إن القرآن مخلوق، كلام الله الذي خلقه. قل نعم، نحن نقول كلام الله، لكن كلام الله الذي تكلم به؟ يقولون لا، كلام الله الذي خلقه كما خلق إيش؟ الأشياء كلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب لماذا يا معتزلة قلتم إن القرآن كلام الله، إن القرآن الذي هو كلام الله لماذا قلتم إنه ماذا؟ مخلوق. قال هؤلاء المساكين لو أننا أثبتنا صفة الكلام للزم أن يكون الله يتكلم بلسان وشفتين ولهات وبلعوم ومزامير صوتية وحنجرة وقصبة، وهذه من لوازم من؟ البشر، والله منزه عن ذلك. وهذه شبهتهم في كل ماذا؟ في كل صفة نفوها، زعما منهم أنهم لو أثبتوا تلك الصفات للزم منها مشابهة المخلوقين. تعال يا مسكين يا معتزلي، أنت أولا وقعت في التشبيه الذي فررت منه، وقعت فيه ابتداء. كيف وقع فيه ابتداء؟ لماذا؟ لماذا؟ نحن نريد أحيانا يعني بعض شيء من الحوار أو الإجابة من الإخوة حتى تكون أرسخ في الأذهان. لماذا قلنا إنهم شبهوا؟ أليسوا قد فعلوا ذلك فرارا من التشبيه، فقالوا إن القرآن مخلوق فرارا من التشبيه؟ طيب لماذا قلنا إنهم وقعوا في التشبيه ابتداء؟ تصوروا أن الخالق كالمخلوق، لتصورهم أنه لا يوجد كلام إلا كلام من؟ المخلوقين. فإذا أثبتنا لله كلاما أشبه المخلوق، فهم أول ما وقعوا فيه هو الأمر الذي أرادوا الفرار منه، لكنهم مساكين وقعوا فيه، فوقعوا في نفس الأمر الذي فروا منه، حيث لم يفهموا مما أثبت الله لنفسه إلا ما يليق بالمخلوق. إذا هم في البداية أصبحوا ماذا؟ مشبهة. وهم أرادوا أن يردوا على حد زعمهم على من؟ على المشبهة، لأن المشبهة عندهم أهل السنة الذين يثبتون الصفات. فلما فهموا هذا الفهم الساقط، وهو أنه لا يوجد كلام إلا للمخلوقين، ولا استواء إلا للمخلوقين، ولا مجيء إلا للمخلوقين، ولا نزول إلا للمخلوقين، لجأوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فقالوا إن الله لا يتكلم. ولما ألزمهم من ألزمهم بأن الله قد أثبت أنه يتكلم، قالوا نعم هو كلام الله، لكن كلام الله الذي إيش؟ الذي خلقه. لا، دعنا من الكلام النفسي، هذا بعد ذلك نتحاور مع الأشاعرة، لكن نحن نشير إلى كلام المصنف، من قال إن الله خالق إيش؟ قوله فقد إيش؟ فقد استحل عبادة الأوثان، فقد استحل عبادة الأوثان. أنا أريد أن أبين هذا الوجه. كيف يا عبد الله؟ هو قال إن القرآن مخلوق لم يتكلم به الله، وسمي كلام الله مجازا. طيب، هذا المخلوق الذي هذا القرآن الذي زعموا أنه مخلوق، قلت إنهم فروا وقعوا في شر من في نفس الذي في الأمر الذي فروا منه، فانتقلوا إلى التعطيل. لما انتقلوا إلى التعطيل وعلموا أن الصفات لا بد لها من معاني، قالوا نقول إن القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق الأشياء كلها. طيب، ما دليلكم يا معتزلة؟ لا نستطيع أن نسرد جميع شبههم ونرد عليها في مثل هذه الدروس، لكن سنكتفي بذكر شبهتين أو ثلاثة يتعلقون بها، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لأننا ربما بعد ذلك نختم الدروس قبل الحج بناء على قرب الاختبارات ورغبة بعض الإخوة أن نؤجل شرح هذه القصيدة إلى ما بعد الامتحانات، ونظر لقرب الحج وحاجتنا للكلام على الحج. لكن الليلة نبين بعض هذا ما يتعلق بهذا البيت. أولا، استدلوا بآية زعموا أنها تدل على مدعاهم، وهي قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وجه استدلالهم أن كل تفيد العموم، وكذلك شيء تفيد العموم، فيدخل القرآن في عموم كل وفي عموم شيء. فهمنا الشبهة؟ طيب، الرد عليها أن يقال لهم: أولا، من سبقكم إلى هذا التفسير؟ فالمقصود أن السلف رحمهم الله فهموا من هذه الآية أن الله خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته. هذا أمر، فالأمر مبتدع، القول في حد ذاته ماذا؟ مبتدع. وتفسير الآية: الله خالق كل شيء ماذا؟ مخلوق. وثانيا، أن كل لا تفيد العموم بإطلاق إلا إذا اقتضى السياق ذلك، فهي تقيد بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق والمقام. يدل لذلك ما حكاه الله عن ملكة سبأ بلقيس في قول الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء. هل المقصود أن هذه الملكة لم يفتها شاردة ولا واردة؟ لم تفتها شاردة ولا واردة؟ لا، وإنما المراد أنها أوتيت من كل شيء تعارف عليه الناس أنه يكون عند الملوك أمثالها، فتبين أن كل لا تفيد العموم بإطلاق وإنما بحسب ما يقتضيه السياق والمقام. عندنا دليل آخر في قول الله عز وجل في الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر ربها. هل الريح دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الأنهار والبحار؟ هل دمرت المساكن؟ لا، وإنما المراد أنها تدمر كل شيء قابل للتدمير، مثل بعض المخلوقات كالحيوانات وبعض الأشجار والبشر الذين كتب الله عليهم العذاب. وإلا فحتى هذه الأشياء لم يدمر كل شيء، وإنما دمر من قدر الله عليه أن يناله هذا الإيش؟ هذا العذاب. فهل ترى لهم من باقية؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فأصبح المعنى تدمر كل شيء قابل للتدمير. يتضح من هذا أن استدلالهم بالآية باطل، وأن المراد أن الله عز وجل خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل تحت ذلك أسماء الله وصفاته. فهمنا بطلان هذه الشبهة؟ طيب، ننتقل إلى شبهة أخرى نختتم بها شبههم. قالوا الله تبارك وتعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا. سبحان الله، لماذا؟ قالوا لأن جعل هنا بمعنى خلق، فيدخل في جعلناه وهو القرآن، فتكون جعلناه والمقصود القرآن بمعنى خلقناه، تكون جعلناه بمعنى خلقناه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والجواب أنه بالرجوع إلى فهم السلف الصالح ثم فهم أهل اللغة العرب الأقحاح الفصحاء، نجد أن هذا المعنى أو أن هذا الكلام بعيد كل البعد عن الصواب والحق. ذلك أن جعل لها معنيان، صحيح أنها قد تكون بمعنى خلق، لكنها أحيانا تكون بمعنى صير. فإذا كانت بمعنى صير نصبت مفعولين، وإذا كانت بمعنى خلق نصبت مفعولا واحدا. فإذا كانت بمعنى صير فهذا هو معنى الآية، إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا، يعني تكلم به الله قرآنا عربيا، أنزله الله قرآنا عربيا. وبهذا تنصب صير أو جعل التي بمعنى صير تنصب كم مفعول؟ مفعولين. وإذا كانت بمعنى خلق ولا تدخل في هذا الباب فإنها تنصب مفعولا واحدا، كما في قول الله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور. ما معنى هذا؟ وخلق الظلمات والنور، فشتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين، ولذلك لا شبهة لهم في هذه الآية الكريمة. ولهم شبه كثيرة لا نجد ضرورة لاستقصائها، ومن أحب أن يستقصيها فليرجع إلى كتب السلف، وعلى رأسها الجزء الخامس والسادس من كتاب الفتاوى، من مجموع الفتاوى وشرح العقيدة الإيش الطحاوية، ففيها بيان مفصل لشبههم والرد عليها. نعود إلى البيت. نعم، أي ثم الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الأمر ما أمر به بكلامه بقرآنه بالتوراة بالإنجيل، فرق بين الخلق والأمر، الأمر المتضمن لكلامه، والخلق هو ما أوجده سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعود إلى مسألة أعد البيت. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. كيف استحل عبادة الأوثان؟ وضحت ذلك السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى وقفه فقط، لكن وقفه بطريق صحيح لا مطعن فيه، وحتى الرفع الصحيح أنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهو القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية هم القائلون بخلق القرآن وهم المعتزلة، كيف سموا مجوس هذه الأمة؟ يعني هذا تناقض عندهم. العجيب أنهم ماذا يقولون؟ يقولون في الوقت الذي يقولون إن القرآن مخلوق يخرجون المخلوقات عن أن تكون داخلة في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. كيف؟ عندما زعموا أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله فأخرجوها من عموم كل في قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. يعني تناقضات عجيبة، وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جعلوا القرآن أدخلوه في عموم كل، وزعموا أن أفعال العباد لا تدخل في عموم كل، مع أن زعمهم هذا معارض ليس لي هذا هذا الدليل فقط، وإنما هو معارض للنص، وهو قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. لكن نسأل الله العافية، الشبه إذا انطلت على أحد ودخلت في سويداء قلبه فإنه لم يعد يفهم الحق من الباطل. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. مرة أخرى انتبهوا معي، نعود إلى الآية التي زعموا أن القرآن داخل فيها الله خالق كل شيء. هنا عندما يقولوا أن الله خالق كل شيء أدخلوا فيه القرآن، بينما أخرجوا ماذا؟ معي يا إخوان، بينما أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله، فقالوا الله خالق العبد والله خالق فعله، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، لأن الله عندهم لا يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها كان ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونسي هؤلاء المساكين أن الملك كله لله، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو يتصرف في ملكه يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتناقضوا بهذا وزعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد، من هنا سموا مجوس هذه الأمة. وهذا هو معنى قول المصنف أنهم أشبهوا ماذا؟ فأنهم استحلوا عبادة الأصنام والأوثان. من هم عبدة الأصنام والأوثان؟ المجوس. ما كم عبد المجوس؟ خالقين. ولذلك سموا بإيش؟ بالثانوية. سموا بماذا؟ بالثانوية. عندهم خالقان، خالق الخير وهو النور، خالق الشر وهو الظلمة. يقول الخالق أن الخالق أمران ربان، رب الخير هو الظلمة، ورب الشر هو رب الخير هو النور، ورب الشر هو الظلمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك سموا مجوس القدرية، سميت مجوس هذه الأمة، لأنهم كما أن المجوس أثبتوا خالقين، فإن القدرية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق والقائلين بأن الله لم يخلق أفعال العباد إنما أثبتوا ماذا؟ خالقين. الله يخلق الخير، الله يخلق العبد، والعبد يخلق ماذا؟ فعله. والعبد يخلق فعله. من هنا أشبه المجوس فسموا مجوس هذه الأمة، فسموا مجوس هذه الأمة. هذا ما يتعلق بشبهتهم. ولذلك قال فقد استحل عبادة الأوثان. لماذا؟ لأنه عبد خالقين، كما أن المجوس عبدت ماذا؟ خالقين، عبدت القدرية الله وعبدت معه غيره، حيث نسبت خلق العبد إلى الله ونسبت خلق فعل العبد إلى غير الله إلى البشر. فكذلك المجوس الذين أثبتوا خالقين، فقوله خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهو ماذا؟ الظلمة. من هنا سميت القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا هو المقصود بقول المصنف فقد استحل عبادة الأوثان، لأنه إذا زعم أن شيئا يخرج عن خلق الله فقد عبد ماذا؟ الوثن. هم يقولون يسمونه كلام الله، لكن يقولون عنه إنه ماذا؟ مخلوق، وإن الله لم يتكلم به حقيقة، إنما خلقه وسماه إيش؟ كلامه. هذا من باب أولى. لا لا، هو دليل عليهم. قصدك دليل عليهم؟ الأدلة عليهم لا تعد ولا تحصى، القرآن والسنة كلها أدلة عليهم. التعبير بالصنع لم يكن موجودا عند السلف الأوائل، لكن أو التعبير بالصانع، لكن بعد أن انتشر علم الكلام قد يعبر به السلف في معرض الرد على الدهرية، أو في معرض الرد على المنكرين لصفات الله سبحانه وتعالى، وخاصة الدهرية الذين ينكرون يعني أن يكون الله هو المتصرف في الكون ويجعلون أحدا يتصرف معه، فقد يعبرون بالصانع على سبيل الإخبار، وهو مرادف لأنه هو الذي أوجد الأشياء وخلقها من العدم، مرادف للخالق. يعبرون بالصانع ويريدون به ماذا؟ الخالق. وكما قلت عندما نأتي نعد الأسماء لا نعد الصانع من أسماء الله الحسنى، لكن في معرض الإخبار أو في معرض بيان الحق قد يتنزل مع الخصم في بعض العبارات مثل التعبير بالصانع والقديم وواجب الوجود ونحو ذلك. نعم.